قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وشفاعنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هذا الشهر الكريم المبارك، وأسأل الله جل وعلا أن يعتق رقابنا جميعا من النار وأن يتقبلنا جميعا في الصالحين وأن يجمعنا وإياكم على حفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ وبعدها أبدا، إنه ولي ذلك وقادر عليه. بداية أحبتي في الله، كل عام أنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وكل عام وأنتم أقرب إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، أنا هكتفي بذكر حديث واحد بس نستقبل بالشهر الكريم ده، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. أخوي وحبيبي وأختي الفاضلة، يا ريت نعتبر إن دي آخر فرصة في عمرنا عشان نخش الجنة وعشان نعتق من النار. وقلتلكم قبل كده لو ربنا عتق رقبنا ولو مرة فلن يأثرنا بعد ذلك بالمرة، إن شاء الله ربنا يجمعنا وإياكم يا رب في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك القادر عليه. طبعا أحبتي في الأبناء نبدأ الحلقات لعل بعض إخواننا وحبايبنا اللي تعودوا إنهم يشوفوني بوضع مستغربين الشيخ طالع جزائية ليه، يعني هو بيقول دعوة لمقاطعة التبرج وهو طالع النهارده يعني متبرج خلع الغطرة. يا جماعة والله يعني العذر شخصي جدا، إن الغطرة الحد بتاعها بيبقى قريب من العين، فعملية حساسية في عينيا، فبأمر من الطبيب إن أنا أخلع الغطرة وخليني بالطاقية، وبعدين أنا أوصى بقى وفي حبايبنا ومشايخنا الكبار الشيخ شعراوي والشيخ كشك ومشايخنا الكبار، وقبل ذلك سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سنة النبي السلام إما أن يلبس الطاقية أو الأمامة، فهي أقرب من الغطرة كمان بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يجمعنا ويجمع الخير، ويوم ما ربنا يكرمنا أقدر ألبس الغطرة هلبسها تاني، لكن أنا شايف إن إن شاء الله كده أفضل، إن شاء الله ربنا يجمعنا ويجمع الخير. حقيقة قعدت أفكر وأقول نقدم إيه لحبايبنا من إخواننا وأحبابنا من قناة الناس، جمهور قناة الناس الحبيب، نقدم لهم إيه في رمضان دوت؟ قلت الحقيقة وقعدت أفكر في أكثر من موضوع، ولكن خطر على بالي إن إحنا اتكلمنا كتير قوي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني فعلا يعني تدريس حياة الناس ديت والإلقاء الضوء على المواقف الجميلة اللي عاشوها في حياتهم، ده منهج تربية عالي جدا جدا بفضل الله، بيؤثر جدا وبيربي جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. فقلت طيب إحنا اتكلمنا كتير عن الصحابة، نتكلم بقى عن الجيل اللي بعد الصحابة، الأجيال الخيرية الجميلة ديت. ولذلك عنوان حلقتنا السنة دي إن شاء الله في شهر رمضان المبارك هو روائع التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما زلنا في القرون الخيرية الثلاث الأول التي أخبر عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومش معنى كده ان احنا ملناش اي حظ بقى في الخير دوت، لا، لينا حظ كبير جدا. واكبر دليل على كده حديثين او ثلاث احاديث بقولهم كده في عجاله بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الاولاني رواه مسلم ان حبيبنا صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام كان بيمر من على المدافن البقيع، فمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد اشتقت لاخواني. فقال الصحابه: اولست اخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي، إنما إخواني أناس يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، أجر الواحد منهم بأجر 50 شهيدا. ده في رواية تانية، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام بيعتبرهم إخوانه صلى الله عليه وسلم،

أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وفضل يكرر الآية دي طول الليل يقراها ويبكي. رسالة عظيمة قوي. انتوا فاكرين ان هنخلي الناس اللي ليل ونهار واقعين في المعاصي وبيستحلوا محارم الله زي المؤمنين الصالحين اللي ليل ونهار في عبادة لله ساء ما يحكمون. احد يكرر الآية دي ويبكي حتى الصباح. امك بتسأله تقول له يا بني ألا تنام؟ يقول لها يا أمه كيف يستطيع النوم من جن عليه الليل وهو يخشى البيات، يعني هجوم الخصوم، يعني كأنه عايز يقول لها ده أنا بنتظر الموت يا أمي، إزاي إن أنا آمن وأنام؟ طبعا هو كان بينام أكيد، يعني مفيش إنسان في الدنيا ما بينامش، لكن كان نومه قليل جدا، كان أغلب وقته قيام ليل وبكاء وقراءة قرآن وذكر لله واستغفار وتسبيح. قلوب حية لدرجة في يوم من الأيام اشتد عليه البكاء، فأمه بتقول له يا ابني أنت عملت إيه يا ابني؟ أنت عملت جريمة كبيرة ويعني الجريمة دي مكبرة عليك حياتك، أنت قتلت حد؟ قال لها أيوه بجد يا أمي قتلت. قلت مين يا ابني؟ قول لي أنا يعني مستعد أروح أقول لأهل الأفيد دوت لو شافوا بكاء ابن أفيد هيرحموك. قال لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي يا أمي. ده ربيع بن خثيم اللي ابن مسعود بيقول له لو رآك رسول الله لأحبك. النهارده يبقى الراجل يعني سايب الصلاه بقاله سنتين ثلاثه ويقول لك الحمد لله قلب ابيض والفش عايم والحمد لله والدنيا جميله وبنحب الناس وبنحب الخير للناس والحمد لله ضامنين الجنه كده كده داخلين الجنه. وده بيقول لك سبحان الله بيقول لها قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي. اين نحن من خشيه الله؟ سبحان الله. قال جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان. وحبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم جعل او قال ان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله كما في الصحيحين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تخيل ان ربيع بن خثيم من شده خوفه من ربنا ومن شده مراقبته لله تخيل عمل عجيب جدا. مش معنى كده اني بقول ان كل واحد يعمل كده، بس انا بقول لك هو يعني حس ان قلبه يعني اتغير شويه فحب يهذب قلبه وحب انه يقرب قلبه ويخلي الخوف ده ملازم لقلبه، فراح حفر قبر في بيته. بيوت زمان بقى تعرف كان في حوش كبير كده، فراح حفر قبر في الحوش ونزل في القبر. وكل ما يحس ان قلبه قسى شويه او بعد شويه عن طاعه ربنا او على الاقل تعلق بالدنيا شويه يروح ينزل القبر ويقفل على نفسه الباب الخشب ده ويفضل جوه لحد ما يحس ان هو اتخنق والدنيا ظلمه ونفسه ابتدى يكتم، ويقوم قايل رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، وبعدين يفتح باب القبر ويخرج بره يشوف الشمس والهواء والجمال والدنيا يقول ها انت يا نفس قد عدت مره اخرى فافعلي صالحا. انت وعدت ربنا انك لو خرجت لا او لو خرجت هترجع تعمل صالحا، فيا نفس ارجع ربنا بقى واعملي صالحا كما وعدتي. سبحان الله. في يوم من الايام من شده عباده ربيع بن خثيم لله سبحانه وتعالى تواصى عليه مجموعه من الفجار، وما اكثر هؤلاء في كل زمان ومكان. يلاقوا انسان صالح، يلاقوا انسان عالم، يلاقوا انسان فاضل ربنا نافع فيه، على طول يحاربوا فيه اعداء النجاح، يحاربوا فيه نفسهم، يدمروه نفسهم، يشيلوه من على وجه الارض. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب ويكفينا شر كل حاقد وكل حاسد. فعرفوا ان ربيع بن خثيم ده في العباده ما شاء الله ليل ونهار عباده، فارادوا ان يفسدوه. فراحوا لامراه بغيه من البغايا وقالوا لها هذا 1000 دينار. قالت علامة ليه؟ يعني ثمنه ايه يعني؟ فقالوا على قبلة واحدة من الربيع بن خثيم. فقالت ولكم فوق ذلك ان يزني، عياذا بالله. خدت 1000 دينار ومشت وراحت ايه تعرضت للربيع بن خثيم في خلوته وتجردت من ملابسها. فجرى نحوها الربيع بن خثيم وهو مندفع وهو يبكي ويقول كيف بك يا أخت الله، لو نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك يوم يسألك منكر ونكير، أم كيف بك يوم تقفين بين يدي العزيز الجليل، أم كيف بك إن لم تتوبي يوم ترمين في الجحيم. فولت المرأة تائبة عابدة حتى لقبت بعد ذلك بعابدة الكوفة